نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي، هل يجوز سداد إيجار بيت لفقير من الزكاة طوال العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لسداد إيجار بيت لفقير، لأن ذلك من الدين الذي يلزمه، فهو داخل في عموم قول الله عز وجل: والغارمين، لأن هذا، أعني الأجرة، دين يلزمه سداده. فعلى هذا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لسداد إيجار بيت لمن لا يستطيع دفع الإيجار. وليعلم أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة جاز دفع الزكاة إليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من الأخ سيد محمود بن الجبيل، يقول: هل يمين الظهار تعد طلقة، يعني تحسب من الطلقات الثلاث؟ أفتونا جزاكم الله خير. الظهار ليس طلاقا ولا يقع به طلاق، لأن جعله طلاقا مخالف لصريح اللفظ، ولأننا لو جعلناه طلاقا لرددنا الحكم الإسلامي إلى حكم أهل الجاهلية، وهذا محرم، لأنهم كانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا. ولهذا لو قال الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وقال: أردت بذلك الطلاق، لم يقبل منه هذا القول لوجهين: الوجه الأول أنه مخالف لصريح اللفظ، والوجه الثاني أننا لو جعلناه طلاقا لوافقنا حكم أهل الجاهلية. وقد وصف الله عز وجل الظهار بأنه منكر وزور، فقال عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالمنكر المحرم، والزور الكذب، وذلك لأن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تضمن إنشاء وخبرا، فالإنشاء هو تحريمها وهو حرام فيكون منكرا، وتضمن خبرا لأن زوجته ليست كظهر أمه، فالظهار منكر باعتبار إنشائه، وكذب باعتبار كونه خبرا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائلة تقول: جزاكم الله خيرا، زوجي حرم علي زيارة أمي في بيت زوجها، وكلما حاولت أن أقنعه يزيد في عناده. آخر مرة مرضت أمي وطلبت منه أن أذهب ويخرج كفارة يمين، قال: يحرم عليك دخول بيتها إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا، أريد معرفة ما علي فعله، علما أنه لا يمنعني أن ألتقي بها في أي مكان غير بيت زوجها. الواجب على الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله عز وجل، ومن ذلك أن يعينها على بر أبويها، ولا يجوز له أن يحرمها من زيارة أبويها لغير سبب شرعي. وإذا كان هذا الزوج قد حرم وحلف يمينا، فإنه يكفر كفارة يمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فعلى هذه الزوجة أن تحاول أن تناصح زوجها في أن يأذن لها في زيارة والدتها، وما دام أنها تشاهد أمها ولا يمنعها من زيارتها في غير بيت زوجها فقد قامت بالواجب عليها من برها بأمها، ولكن عليها أن تحاول أن تستأذن من الزوج أن يأذن لها إذنا مطلقا، وأما ما حصل منه من يمين فإنه يكفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي العشاء قصرا مع من يصلي المغرب وبعد ركعتين يجلس ينتظر التشهد حتى يسلم الإمام فيسلم معه؟ إذا دخل الإنسان المسافر وهو لم يصلي صلاة العشاء وصلى خلف من يصلي المغرب فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي أربع ركعات، بمعنى أن الإمام إذا سلم من صلاة المغرب قام وأتى بركعة الرابعة، وهذه هي أكمل الحالات وهي الأحوط والأبرأ للذمة. والحال الثانية أن الإمام إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة جلس وتشهد وانتظر تسليم الإمام وسلم معه فيكون قد اقتصر على ركعتين. والحال الثالثة أن الإمام إذا جلس للتشهد جلس معه وتشهد، ثم إذا قام الإمام أتم التشهد وسلم لنفسه، فكل هذه الصور جائزة. نعم. أيضا هذا سائل يقول: بعض الناس يحضر مال الشرب عند دفن الميت، فقال أحد الحاضرين إنه لا يجوز الصدقة في المقبرة، فهل هذا الكلام صحيح وما حكم هذا العمل؟ هذا القول وهذا العمل غير صحيح، فلا حرج على الإنسان أن يحضر ماء ليوزعه على من يحتاج إليه في المقبرة ممن ينتظرون تشييع الميت، وليس هناك دليل على منع مثل هذا ولا محذور فيه من حيث الشرع. وإذا كان ليس ثمة دليل يمنع من ذلك ولا محذور فيه فالأصل هو الجواز والإباحة، بل هذا من الإحسان، لأن بعض الناس قد يحتاج إلى شرب ماء ولا سيما مع حرارة الجو ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤالي: يا شيخ، والدي يرغب في بيع خردة وأثاث قديم وسيارة قديمة بسعر مبالغ فيه تقريبا 45,000 ريال، ولم يأتي زبون بهذا السعر، فقام بتوكيلي في بيعها بسعره الذي يرغب به، فهل يجوز لي أن أبيعها بسعرها المنصف دون علمه وهو مبلغ 30,000 ريال، وأقوم أنا بدفع الفرق 15,000 له دون علمه وأخبره أنني بعتها بالسعر الذي يرغب فيه وهو 45,000 ريال؟ نقول: لا حرج في هذا العمل، ولكن لا تخبره أنك بعتها بهذا المبلغ، مع أن الواقع والحقيقة أنك بعتها دون ذلك. ولكن إذا بعت هذه السيارة بهذا الثمن وزدت عليه ما حصل من الفرق، فقل له مثلا: تكلفت بكذا وكذا، ولا تقل إنك بعتها بهذا المبلغ، لأن حقيقة الأمر والواقع أن الأمر ليس كذلك، وحينئذ يكون كذبا. ولكن لو قلت إنها كلفت المبلغ الفلاني ونحو ذلك مما لا يكون صريحا في المبلغ فلا حرج في ذلك، وأنت مأجور لبرك بوالدك وتحقيق رغبته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لما فرغت من الطعام لعقت أصابعي، فقالت لي أختي وهي متقززة: عيب تلعق أصابعك أمام الناس. ثم قلت لها: هذه سنة. قالت: نعم هي سنة، ولكن تفعلها عند المغسلة وليس أمام الناس، فهل هذا صحيح؟ قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فلعق الأصابع بعد الأكل باليد سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان في لعقها تقزز ممن يكون حاضرا، أو كان الإنسان يلعق أصابعه بطريقة قد تكون مقززة لمن أمامه، فإنه لا يفعل ذلك أمام الناس، بل إذا قام فعل ذلك بحيث أنه يحقق السنة ويفعل السنة ولا يؤذي غيره بهذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد أو في غير المسجد، لأن البعض يقول إنه حرام؟ تشبيك الأصابع لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون في الصلاة، فهذا مكروه بلا ريب، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وإذا كان هذا للعامد إلى المسجد والقاصد إلى المسجد فإنه في الصلاة أشد. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: في الذي يصلي وقد شبك أصابعه، قال: تلك صلاة المغضوب عليهم. ولأنه إذا شبك بين أصابعه في الصلاة ترك ما هو مشروع من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره. والحال الثانية من أحوال التشبيك أن يكون منتظرا للصلاة، فهذا أيضا داخل في النهي. والحال الثالثة أن يكون التشبيك بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان ينتظر صلاة أخرى فإنه ينهى عنه، وأما إذا كان يريد الخروج من المسجد فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أخونا السائل أبو زيد من اليمن الجنوبي لديه سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للمرأة في شهر رمضان أن تأكل حبوب منع الحمل، وذلك تجنبا لنزول الدورة الشهرية، فما حكم ذلك؟ لا حرج على المرأة أن تأكل ما يمنع نزول الحيض لأجل أن تغتنم صيام رمضان، لكن هذا مشروط بألا يكون عليها ضرر في تناول هذا الدواء أو تناول هذه الحبوب. فإذا لم يكن عليها ضرر ورغبت في أن تأكل هذه الحبوب لأجل أن تستغل صيام رمضان ولا تفطر فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. أيضا في سؤاله الثاني شيخنا حفظكم الله يقول: هل يجوز للعروس في ليلة زفافها لبس الفستان الأبيض، وهل هو تشبه بالكافرات، أفتونا مأجورين؟ التشبه بالكفار هو أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث من شاهد هذا الشيء قال إن هذا كافر أو إن هذا من لباس الكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو ضابط التشبه، أن يفعل ما هو من خصائص الكفار. ولكن إذا كان الشيء قد شاع وانتشر بين المسلمين بحيث لم يعد خصيصة للكفار ولا علامة لهم، فحينئذ لا يكون لبسه أو فعله من التشبه. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل من اليمن كذلك أخونا أبو محمد يسأل عن سنة الفجر، يقول: أنا لا أدركها قبل صلاة الفجر، هل يجوز أن أصليها بعد الفجر؟ إذا فاتت الإنسان سنة الفجر فهو بالخيار، إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر، وإن شاء أخرها إلى أن يزول وقت النهي بأن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصليها بعد دخول وقت صلاة الضحى. فإن كان يخشى النسيان بادر بفعلها بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وأما إذا كان لا يخشى النسيان فحينئذ يؤخرها إلى أن يزول وقت النهي ويصليها حينئذ، فكلا الأمرين جائز. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا يقول: شيخنا وفقكم الله، أنا عندي بيت في مكة وأسكن في مدينة أخرى وأريد أن أعتمر، وسوف أمر على ميقات من المواقيت، وأيضا سوف أصل إلى مكة بعد المغرب إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة من خارج الحل؟ أفتونا جزاكم الله خير. من مر بالميقات وهو مريد للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء كان من أهل مكة أم من غيرهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه. وأما لو مر بالميقات غير مريد للحج والعمرة ثم طرأ عليه أن يحرم بعد ذلك فإنه يحرم من مكانه. وكذلك أيضا من كان في مكة وأراد النسك فإن كان حجا أحرم من مكانه من مكة، وأما إذا كان يريد العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر لما طلبت عائشة رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمرها قال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. نعم. أحسن الله لكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنوي أداء العمرة بإذن الله تعالى، وأسأل فضيلتكم هل يجوز الطواف والسعي وأنا لابس الحذاء الخاصة بالمشي، حيث إنني أعاني من احتكاك في الركبة اليسرى، ولبسي لهذا الحذاء يساعدني في المشي براحة ويسر؟ أفتونا جزاكم الله خير. لا حرج على الإنسان أن يطوف أو يسعى وهو لابس للحذاء إذا كان هذا الحذاء خاصا بالطواف أو السعي. وأما لبس الحذاء المعتاد الذي يعتاد الناس أن يلبسوه فلا ينبغي أن يلبسه حال الطواف وحال السعي، فربما لوث المسجد وربما اقتدى به غيره. والمسجد الحرام مكان معظم وشعيرة من الشعائر، فينبغي لكل مؤمن أن يعظمه وأن يحترمه. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. والحاصل أن هذا الحذاء إذا كان حذاء خاصا بالطواف والسعي فلا حرج فيه، وأما إذا كان الحذاء مما يلبس عادة فلا ينبغي أن يلبسه لما تقدم من المحاذير. أحسن الله لكم. إذا كان هذا الحذاء نوع من الجزمة التي ربما تغطي الكعبين، هل في هذا حرج؟ لا يجوز للمحرم أن يلبس ما يغطي الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلبس الخفين. والضابط في هذا أن كل ما جاز المسح عليه حرم لبسه على المحرم، وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم. فكل ما يغطي الكعب مما يجوز المسح عليه لا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه خف، وأما ما كان دون الكعب مما لا يجوز المسح عليه فيجوز للمحرم أن يلبسه. هذا هو الضابط فيما يجوز لبسه للمحرم من النعال والخفاف. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وأحسن الله إليه وزاده الله علما وفقها. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458.